أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحانه من إله أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى سبحانك ربنا لا منتهى لعلمك ولا حد لخزائنك ولا عد لنعمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا واهد قلوبنا اللهم طهر أعمالنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وتفضل وجد علينا إذا حاسبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم إنا نستودعك نفوسنا اللهم إنا نستودعك نفوسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا نور المستوحشين في الظلم يا كاشف الكربات ويا سامع الدعوات يا كاشف الغم ويا فارج الهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وفك أسرانا وأصلح أولادنا وبارك لنا في أعمارنا ويسر عسيرنا ونفس كربنا ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لو أعنتنا على قضائها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا نسألك في هذه الليلة المباركة نسألك يا ربنا أن تغفر لأناس صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم فكما أكرمونا فأكرمهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم اللهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده اللهم واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى ويا منتهى كل نجوى يا من على العرش استوى يا من لا يزداد مع كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا حليم على من عصاه يا قريب ممن دعاه أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه أنحن ببابك واقفون ولجناتك راجون هذه نواصينا الخاطية بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك أنحن ببابك واقفون هذه جباهنا لم تسجد لغيرك وهذه أيدينا لم ترفع لسواك يا خالقنا ويا رازقنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام اللهم إننا وإن عصيناك فإننا نحبك اللهم إننا وإن عصيناك فإننا نحبك وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك اللهم اكتبنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم تفضل علينا وجد علينا واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأقاربنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فاكتبنا ممن قامها إيمانا واحتسابا اللهم وأنلنا ما فيها من الثواب والأجر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة إلهنا وربنا ترى الظالمين وما يفعلون وتعلم سرهم وما يكنون وتعلم علانيتهم وما يبطلون إلهنا طال ليل الظالمين طال ليل الظالمين واشتدت اللأواء على إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي غزة وفي بورما اللهم إنا نسألك وأنت تعلم ما أصابهم اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا يا ناصر المظلومين ويا طاهر المتجبرين ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم انتصر للدماء التي أريقت اللهم انتصر للدماء التي أريقت والأنفس التي أزهقت وللأطفال الذين يتمون وللنساء الذين رملوا اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصدا ترفع بها ذل إخواننا ترفع بها ذل إخواننا وتعيد بها عزنا وتسقط بها عدونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد. اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا ما لم نسألك فابتدئنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.